أنا وصغيرة ما كان عندي اهتمام بالخيل وما كان في حدا قريب مني بركب أو مهتم، وأنا دخلت بعالم الخيل ب 2018. الفروسية كرياضة ما فيها كثير بنات. من التحديات اللي واجهتها خلال هاي السنين إنه دائماً بنافس الشباب الذكور. صراحة شعوري لما أجي أركب الحصان، خصوصاً لما أقفز، شعور كثير مختلف عن أي شعور موجود. شعور الثقة، الحرية، الاعتماد على النفس، الثقة عالية بتكون جداً. مشاركة النساء في الألعاب الأولمبية القديمة كانت تقتصر فقط على ألعاب الفروسية، لكن كيف كانوا يسمحوا للنساء بالمشاركة؟ كانوا يسمحوا للنساء بمشاركة الخيول اللي أشرفوا على تدريبها، يعني صاحبات الخيول ما كانوا حتى ضمن الحضور في هاي الفعاليات. كانت المشاركات الفعلية في الألعاب الرياضية مقتصرة على الذكور. استمر استثناء النساء حتى عام 1900، وقتها شاركوا بلعبة التنس والغولف. هذا بعني حتى لو كانت الفروسية والخيل جزء من موروثنا وموروث الحضارات القديمة، إلا أنه ما كان مسموح لفتيات المشاركة بهاي المسابقات. لكن ظلت الفارسة إلها ألق خاص ومعاني مختلفة في أذهاننا. اليوم رح نروح برحلة مع الخيل والخيالة مع منى الحديد اللي رح تحكي لنا قصتها القصيرة. مرحبا، أنا منى الحديد، عمري 31 سنة، دارسة بجامعة البتراء إدارة أعمال. أكثر إشي بحبه بحياتي هي الرياضة، خصوصاً الخيل. كل وقتي فيه من تدريب واعتناء واهتمام. طفولتي كانت هادية كتير بحكم إنه إحنا عيلة مكونة من 4 بنات وولد، وبطفولتي كنت كتير أحب الرياضة بكل أنواعها، سباحة وباسكت، وأكثر إشي كان الباسكت يعني. وكنت أحب المدرسة وكنت كتير مهتمة بنشاطاتها. أنا وصغيرة ما كان عندي اهتمام بالخيل وما كان في حدا قريب مني بركب أو مهتم، وأنا دخلت بعالم الخيل ب 2018. أنا درست بجامعة البتراء إدارة أعمال، واخترت هذا التخصص لأنه مجالاته واسعة وبقدر أشتغل بأكثر من مكان، مش مكان محدد. منى قبل 5 سنين فاتت هذا العالم وبدت تبني علاقة بينها وبين الخيل، ولو أن الصدفة هي اللي دفعتها لتروح لهاي الطريق، إلا إنها شعرت بالراحة والحب بهاي الرياضة. أنا بلشت قبل 5 سنين ب 2018. من أول ما بلشت وأنا حاطة في بالي إني أحترف بهاي الرياضة وأصير فيها، وطبعاً كان لازم يكون عندي التزام في التدريب عشان أقدر أوصل. وصار بعدها عندي تدريب مكثف وصرت أركب أكثر من حصان نفس اليوم، وشاركت كثير مباريات والحمد لله حققت كثير نجاحات. وبعد التدريب يعني أكثر من سنة استمريت على هذا الإشي، وبعدها صار إنه خلص لازم يصير الوقت إنه يكون عندي حصان خاص إلي عشان أقدر أرفع مستواي وأوصل أكثر. أنا دخلت صراحة عالم الخيل نقدر نحكي بطريقة الصدفة يعني. كنت رايحة على نادي مع أخوي نقعد هناك بكوفي هاوس، فخطر في بالي إني لازم أجرب إشي جديد في حياتي، فكان الخيل قدامي، كان في تدريب، فحبيت إني أبلش كورس. فلا على طول يعني بلشت كورس. أول حصة أخذتها صراحة حبيتها كرياضة، لأن هي الرياضة جد الوحيدة اللي معك كائن تاني بتعتمدي عليه، إنه أنا وياه بنكمل بعض، إنه مش أنا لحالي بقدر أعمل شيء ولا هو لحاله بقدر يعمل شيء، إحنا فريق. فهذه الرياضة كتير شدتني من هاي الناحية أكثر ناحية يعني. مع إنه منى لاقت دعم من أهلها، لأنه هذا الدعم ما بيعني عدم وجود تحديات، لسيما في رياضة ما فيه كتير من الفارسات المحترفات. أكثر دعم إلي كانوا أهلي، خصوصاً أخوي لأنه هو بلش الخيل معي، فكانت الهواية مشتركة بيني وبينه. وبالعكس أنا بعتبر كل الناس اللي حوالي وكل قرايبي يعني كانوا حابين أنه أنا دخلت في عالم الخيل، وكانوا دايماً يسألوا ويحبوا هذا الإشي. بس أكيد أنا كثير واجهت تحديات، ومن هاي التحديات أنه كان في مدرب دربني بفترة من فترات التدريب، كان ما عنده اقتناع أنه أنا ممكن أحقق أي شيء بهاي المباراة، فما كان في دعم أو ما كان في تركيز في التدريب، من باب إنه هو مقتنع إنه أنا ممكن ما أعمل أي شيء بهاي الرياضة. من التحديات كمان اللي واجهتها إنه أنا كنت أركب في نادي بأحد المحافظات بعيد عن عمان، فكان الناس اللي بتيجي تقعد بهذا النادي كانت في لها نظرات شوي مستغربين لبنت تركب خيل، لأنه المتعارف عليه إنه شباب الذكور أكثر بهاي الرياضة. يعني الفروسية كرياضة ما فيها كثير بنات. من التحديات اللي واجهتها خلال هاي السنين إنه دائماً بنافس الشباب الذكور. أنا بتمنى يزيد عدد النساء في هاي الرياضة عشان تكون المنافسة أحلى. هاي التحديات ما وقفت منى أو خلتها تكون مترددة، بالعكس كملت طريقها، مشيت وفاتت لكتير من البطولات لتحقق فيهم مراكز أولى وتقبل المنافسة كفارسة قدام متسابقين شباب، ومع هيك كانت تكسب. هاي الانتصارات والإنجازات اللي حققتها كانت في بدايتها إخفاق، إلا إنه الإخفاق كان حافز لمنى لتتدرب أكتر وتكمل التحدي. أول بطولة إلي كانت فئة المبتدئين، بتكون إكس يعني إكسات. كانت نتائجها سيئة إنه ما كملت الكورس، فهون كان عندي التحدي إنه أول بطولة إلي كانت سيئة، بس هذا لا يعني إنه وقتها إنه حكيت خلاص إنه ما رح أكمل أو إنه أنا إنه ما بقدر أكون أحسن. بالعكس كان عندي التحدي هون إنه ضليت أشتغل على حالي عشان أحسن من حالي، والحمد لله يعني قدرت كثير أحسن. البطولة اللي بعدها الحمد لله كانت كثير أحسن، بس ما قدرت أجيب مركز إنه أنافس من أولها، بس مع التدريب الزيادة والمشاركة الزيادة والثقة بالنفس تصير أكثر، الحمد لله قدرت أجيب نتائج كثير أحسن. يعني في البداية بتكون كثير المنافسة بين الشباب والبنات، بس لما تيجي ترتفع الفئات إنه بعد المتر بتصير نسبة البنات جداً قليلة، يعني بتصير بنسبة 10% من نسبة الشباب. يعني كثير حققت نجاحات كبيرة، من أهمها عندي كان دوري الشتاء، هو عبارة عن 7 جولات بتنحسب نتائجهم، والحمد لله قدرت أجيب المركز الأول. في كمان مباراة كمان كانت كثير مهمة بالنسبة إلي، هي رايد أند درايف، هي عبارة عن مباراة بتجمع كل الرايدر بمباراة واحدة، والحمد لله كمان قدرت أجيب المركز الأول. طبعاً في كتير كمان مباريات شاركت فيها، والحمد لله كنت دائماً من التوب 3. طبعاً منى لا تحترف صار عندها خيل، وصارت الخيل بالنسبة إلها تعني لها الكتير، لأنه هي وياها فريق واحد، بحققوا الإنجازات سوا، بتدربوا سوا، وبرتاحوا سوا. الخيل المفضلة عندي هي أكيد فرستي هيفن، اللي أنا وياها حققنا كل النجاحات مع بعض، لأنه أنا بعتبر أنه إحنا فريق. علاقتي مع فرستي كتير بصراحة أنا بهتم فيها، لازم أحس أنها تكون مرتاحة بالمكان اللي هي فيه، لازم يكون إلها عطلة يوم في الأسبوع ترتاح. صراحة شعوري لما أجي أركب الحصان، خصوصاً لما أقفز، شعور كتير مختلف عن أي شعور موجود. شعور الثقة، الحرية، الاعتماد على النفس، الثقة عالية بتكون جداً. منى فارس بتحلم تكمل بهالطريق، تقفز هي وهفن عن كتير من الحواجز لتحقق المزيد من الإنجازات بهاي الرياضة. وفي شغلة حابة أحكيها، إنه هاي الرياضة ما فيها عمر محدد إنه الواحد يدخل فيها، مو شرط إنه يبلش صغير عشان يوصل، إذا الإرادة موجودة والتدريب صح إنه you can do it. أنا مبسوطة بكل الإنجازات اللي حققتها لليوم، وبتمنى إنه صراحة أوصل للأعلى وأقدر أشارك بمباريات أكبر كمان من هيك.